ببلاش ساعات نتمنى ميت حاجة وناخد حاجة ما نعوزهاش بنتألم عشان ننسى عشان بكرة ما بيسعناش وبنعافر مع الماضي ونتعلق بحلم ما جاش أنا والليل بنشبه بعض في الأحزان يا ليل طول حضنك براح سكان غريبة ان انتي مش فارقة غريبة يا قلبي متحمل مفيش حاجة بقت فارقة لا يمكن تاني هنكمل وهو اللي باقي حبة وجع حبة جروح حبة فزع ودي كوسات متحمل حلاوة روح وهو كان جفا بيعاند في الأسى ويقسى ويكسر قلبه بالنسيان بيكذب لما قال هنسى في نور الشمس كان برده مسافر في الطريق وحدك ما عدتش طفل زي زمان مرافق في الطريق همك فراق لما بدون عنوان جواب كانت سطور وعذاب لخص في أول سطر وحشني وجودكو زي زمان رجوع لبيتنا ساعة العصر وحضنك منتهى اللهفة وليل قمر ونجوم زفة ولو لف المدار لفة بروحك شيء من العفة أنا ندمان على فراقك أنا درويش وفي مقامك لعمري تعبت من التفقير غريبة انت لسه بعيد غريبة انت في المسافات كلك شغف وذكرى الناس لكانوا من اللي هينينك ولا كانوا فيهم حسان.